إبراهيم زكي. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء. لا تستعمل الشفتين بالصاد. والنصا صا صوصي والنصا. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب، يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، اللهم صل عليه، والله على كل شيء قدير. بارك الله فيك. كمان هذه شايفين يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا. إيش أن تقولوا؟ يعني حتى لا تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، يعني حتى لا يكون مثل ما قال لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أخونا علاء أبو خالد موجود؟ علاء أبو خالد. إبراهيم أحمد فينه؟ قريب منه. طيب لاشين، مين لاشين؟ أنت اسمك لاشين؟ ما شاء الله. ما معناها بالعربية؟ الصقر. ولا الشاهين هذاك؟ عارف الشاهين؟ شاهين فارسي هذا؟ شاهين شاهين عربي؟ شاهين لا، شاهين اللي هو الصقر أو بأي لغة هذا؟ بالتركي؟ لا، بالشاهين مو عربي، ما موجود هذا المادة، المادة اللغوية مو موجودة. يعني يقول أخونا بالتركي موجود شاهين. يلا يا لاشين، إذا شفت شاهين سلم عليه. تفضل. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهما أنعم الله عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. بدك تدرس الأحكام تتدرب. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فذهب أنت لا تقل الذال فاذهب فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين واتل عليهم نبأ ابني آدم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين بارك الله فيك محمد الفاضل محمد الفاضل لئن بسطت قبل أن يقرأها هذه بسطت انتبهوا إليها كلمة نادرة المجيء في القرآن الكريم جاء فيها طاء ساكنة بعدها تاء متحركة والطاء والتاء من المخرج نفسه أطأت جربوا أطأت لذلك هما حرفان متجانسان متفقان في المخرج ومختلفان في بعض الصفات والطاء تقدمت على التاء فقواعد لغة العرب تقتضي أن ندغم الطاء في التاء لكن الطاء قوية والتاء أضعف منها الطاء مطبقة والتاء ليست مطبقة منفتحة الطاء مستعلية والتاء مستفلة انتبهنا الطاء مفخمة والتاء مرققة فالقوي لا يدخل في الضعيف كله انتبهنا يدخل جزء منه مثل هذا القلم اللي في جيبي أرأيتم هذا القلم هل هو داخل في جيبي أم غير داخل جزء منه داخل وجزء منه ظاهر كذلك الطاء بالنسبة للتاء تدخل فيها إلا الإطباق يكون النطق هكذا بسطة لئن بسط بسط أقرع بطرف لساني مخرج الطاء من غير قلقلة من غير قلقلة ثم أباعد لساني وأجافيه عن تاء بسطت أحطت فرطت فرطتم انتبهنا هذه الكلمات الأربع اسمه إدغام ناقص إيش اسمه إدغام لكنه ناقص لماذا ناقص لأن الأول دخل جزء منه وجزء لم يدخل لو دخل كله لكان إدغاما لو دخل كنا بدنا نقول بسطت لئن بسطت ما أحد يفعل بس يمكن الأولاد الصغار ولو أظهرنا لو أظهرنا لقلنا بسطت فالعرب لم تقل بسطت ولم تقل بسطت شو قالوا بسطت أقولها ثم أعيد خلفي بصوت واحد لئن بسطت إلي يدك لئن بسطت إلي يدك قال أحطت بما أحط على الطاء مفخمة لكنها غير مقلقلة أحطت بما فرطتم في يوسف تمام هاي الكلمات اللي جاءت في القرآن وفيها إدغام إيه ناقص تفضل يا ابني لئن بسطت إلي يدك لتقطعها لتقتلني لتقتلني خلخل القاف لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك لأقتلك إني أخاف الله. مد المنفصل، أنت متعود على القصر المنفصل المقصور، يلا يلا اقرأ. إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء أريدك أن ترجع إلى الهند وقد تخليت عن هذا التفخيم. ما يصح يا حبيبي يا عيوني، ما يصح. أنت التفخيم لابد له من حرف مفخم، ما يوجد حرف مفخم، خص ضغط قض، هذه المفخمة. كيف نقول إني أريد أن تبوء بإسمي وإسمك فتكون من أصحاب النار. أن ما في تفخيم، مفخم الراء فقط، يلا. من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. بارك الله فيك. يلا يا لاشين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل اقرأ يا أخي اقرأ شو تقرأ ولا ما بدك مش دورك هذا حلو هذا تخلص لطيف قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. تفضل. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا

لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. بارك الله فيك. سمير أحمد. سماعون للكذب أكالون للسحت للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. بارك الله. وينه عبد الله؟ لا. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن في غلط ما؟ قرب المايك من فمك حتى اسمع كويس. والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح بقصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. بارك الله فيك. هذه الآية انتبهوا لها لما من أجل الوقف والابتداء فيها متقابلات. فيها شو؟ متقابلات. النفس بالنفس والعين بالعين والإيه كمان؟ والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن. فإذا الإنسان ضاق نفسه لا يقول مثلا وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف شو صار المعنى؟ صار المعنى والعين بالعين والأنف. يعني إذا واحد ألع عين واحد شو بنعمل؟ بنقلع له عينه وبنقطع له مناخيره كمان. تبهنا كيف؟ وليس كذلك. تبهنا؟ فنقف على المتقابلات. والعين بالعين والأنف بالأنف والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن. عرفتوا شو المتقابلات؟ ما نقول والأذن بالأذن والسن. تبهنا كيف؟ هذه انتبهوا لها هامة جدا. أخونا خالد شحاتة. يلا